السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس أصول الفقه في قراءة الأصول من علم الأصول للشيخ بن عثيمين، من الدروس الموجهة لأكاديمية نبراس اليقين، جزا الله القائمين عليها كل خير. نحن هنا اليوم الدرس مهم جدا إن شاء الله، وهو درس الإجماع. من أخطر الأمور التي تقال وتشوش على الناس أن يقال لهم ما الفائدة من الإجماع، كل شيء في الكتاب والسنة، ما الفائدة من الإجماع، كل شيء في الكتاب والسنة. الذي فهم الأبواب السابقة سيفهم فوائد الإجماع. أول شيء، الكتاب والسنة ليس شيئا واحدا من جهة الدلالة، فقد مر معنا أن هناك أنواع للدلالة، هناك النص، هناك الظاهر، هناك المؤول، صح؟ هناك التنزيل وهناك التأويل، هناك التنزيل وهناك التأويل. ومن ضمن المناظرات اللطيفة أن المأمون ناظر الخوارج في بعض في آية من الآيات، فاستدل عليه الخوارج بآية، فقال لهم المأمون: من أين عرفتم أنها آية من القرآن؟ قال: بإجماع الأمة. قال: كما رضيتم بإجماعي في التنزيل فأقبلوا بإجماعي في التأويل. ثاني شيء، لا يورد، لم يوجد عندنا في النصوص أن هناك نصوصا فيها محكم ونصوص متشابه، والله عز وجل ذكر، قال: وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا إن دل على شيء، كيف نميز المحكم من المتشابه؟ أقرب طريق الإجماع. الأمر الثالث، مر معنا أن النصوص ممكن أن تتعارض ظاهريا ويجمع بينها، فما هي طريقة الجمع السليمة؟ بإرجاع الأمر للإجماع، أن هذه هي الطريقة أصلا. حتى في المناظرات نرجع للإجماع. قلت لكم منذ البداية في أصول الفقه، منذ البداية في المناظرات نرجع الأمر للإجماع، بحيث أن حين أنا أختلف أنا وخصم لي بمسألة أرجعه إلى مسألة اتفقنا فيها على الحكم وهو مشى فيها على منهجية معينة، فأقول له: هذه المسألة تشبه مسألتنا هذه، وكان ينبغي عليك أن تمشي على منهجيتك هناك بهذا. فلهذا أمر الإجماع مهم وضروري لدرء البدع، لدرء الفهم الحادث للنصوص، لمعرفة الطريقة السليمة في الجمع بين النصوص. فأمر الإجماع مهم جدا جدا جدا، وأدلته كثيرة. أيضا نحن مر معنا السنة، ومر معنا أن في حديث ضعيف وحديث صحيح. طيب الحديث الصحيح كيف نعرف؟ كل الناس يعرفون مصطلح الحديث، طيب بطبيعة الحال لا، بإجماع المحدثين على صحة الحديث، أو بقول جمهورهم، أو بقول أعيانهم، وحتى أعيانهم وجمهورهم كيف حددوا؟ بإجماعهم هم على إمامتهم. فدائما تلف تلف تلف وترجع لقصة الإجماع. موضوع الإجماع هذا مهم جدا ومحوري، وهو حقيقة ما نسميه بالسلفية، لأنك اتباع الأوائل. لكن هنا مسألة الإجماع، إجماع العلماء وإجماع السلف، ليس إجماع الخلف. يعني الآن مثلا لنفرض أن أمة السلف اتفقوا على توثيق راون أو على تضعيف راون، وجدنا الخلف يثنون عليه، هذا لا يهم، لأنه الإجماع إجماع العلماء. فمثلا في علم الجرح والتعديل إجماع علماء الجرح والتعديل، الفقهاء لا دخل لهم بالأمر إلا أن يكون هناك فقيه عالم بالجرح والتعديل. في الفقه إجماع علماء الفقه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل التخصص في كل مجال، أهل التخصصي في كل مجال. وهذا أصلا حتى معروف في عموم العلوم، لكن إجماع علماء الشريعة هو المتفق عليه. أما في التخصصات الأخرى الدنيوية فإجماعهم قد لا يكون قطعيا، مثلا الفيزيائيين في يوم من الأيام أجمعوا على الأثير ثم نفوه، أجمعوا على مركزية الأرض ثم الآن مسألة خلافية بينهم، أجمعوا على أمور كثيرة ثم نقضوها، لكن علماء الشريعة إجماعهم معصوم. وكل نهي عن البدع يدل على صحة الإجماع، لأن النبي قال: إياكم محدثات الأمور، طيب في محدثات الأمور يعني شيء الأمة لم تعرفه فيما مضى، لكن ها الإجماع إجماع سلف الأمة. طيب يقول المصنف رحمه الله الإجماع تعريفه، الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، لكن خلاف في نفس الطبقة لا بعد انقراض الطبقة، هذا مهم. وفي العادة إذا كان هناك قول لواحد ثم هذا القول انقرض لواحد وخالفه الجمهور ثم انقرض، ففي العادة يكون انقرض لضعفه، هذا في الغالب في الغالب. فأنت تحترم الجمهور، الإجماع لا يعني الجمهور الغالبية، لكن أنت الجمهور من علماء أهل الحديث لا تخالفهم إلا ببينة قوية. يعني مثلا قول الحسن بأنه يقطع بالقليل والكثير، قول سعد المسيب أنه في نكاح التحليل يكفي فقط العقد، يعني ليس نكاح التحليل مقصود، لا يعني لو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت رجلا آخر ودخل بها بغير قصد التحليل ثم طلقها فإنها تحل الأول بغير قصد التحليل، سعيد المسيب يقول لا مو ضروري يدخل بها، بمجرد أن يعقد عليها ثم يطلقها بغير قصد التحليل يقع الزواج تحل الأول، لا هذا خلاف الحديث. فهذا قول مع أن قال فقيه كبير إلى أنه انقرض بسبب ضعفه. حتى المتعة وإن كانت المتعة اللي أباحها بعض علماء أهل السنة تختلف عن علماء عن متعة الرافضة وليس هذا محل البسط، هذا انقرض. هناك أمور كثيرة انقرضت بسبب ضعف القول لكن هذا بالنسبة للزمن الأول، زمن السلف القرون الثلاثة الفاضلة كانوا ينفون الأقوال الضعيفة شيئا فشيئا. أما نحن المتأخرين فنتمسك بالأقوال الضعيفة لأنه قال بها معظم، وهذا من ضمن الأمور الفارقة بيننا وبين زمان السلف. يقول وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وقد يكون العالم مجتهدا في فن هو مقلد في آخر. يعني الآن مثل علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل كل من جاء بعد الأئمة الكبار الأوائل في القرون الثلاثة الفاضلة يعتبر مقلدا لهم في أهل زمانه. فأنا مثلا لو أجيب لك كلام العلماء السلف في رجل عاش في زمانهم، من صير تجي تقول لي والله فلان في القرن السابع والثامن والتاسع قال كذا وكذا، لأن هذا ليس في مقامهم، ليس معهم مجتهدا معهم في نفس الباب. يقول وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، هذا واضح. يقول وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من كونه من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بالسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. في الواقع عادي ممكن يعني يكون إجماع بالإقرار، مثل كنا نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، في رواية أنه كان ذلك يبلغ النبي وفي رواية لم يكن، ما في دليل أنه كان يبلغ النبي، لكن هو مشهور جدا وأكيد بلغ النبي، لكن ما عندنا نص واضح، لكن إجماع الصحابة الكرام. طيب يقول وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل هنا، إذا البحث في الإجماع كثيرين من أدلة الشرع. يقول والإجماع حجة لأدلة منها، طبعا ذكرنا أنه أنا عندي أهم دليل أن كل الأمة تصير إليه خصوصا في باب علم الحديث، لكن أدلة يأتي كذلك جعلناك أمة وسطة لتكون شهداء على الناس، فقولوا شهداء على الناس يشمل الشرع، جاءني اتصال إيه شهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول، قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فدل على أن ما اتفقوا عليه حق، لأنه ما اتفقوا عليه ما في حاجة يرجعون لأنه أمارة كاشفة عن مراد الله ورسوله. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أيضا حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا أيضا من أدلة الإجماع. طيب أيضا عندنا إيه الأمر الثاني، قال الرابع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم منذ عهد نبيه إلى قيام الساعة على أمر لا يرضى به الله عز وجل، من هذا من أكبر المحال. طيب وهناك أدلة كثيرة على صحة الإجماع، لكن أنواع الإجماع، الإجماع نوعان قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، وحقيقة ليس هو هذا محل البحث. وبعض الناس يحاول أن يحصر إجماع بهذا، يقول كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا ينكر أحد ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان من لا يجهل، يعني من لم ينشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام. والظني ما لا يعلم إلا في التتبع والاستقرار، بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. وفي الواقع لم يختلف العلماء ولا شيء، بل مجمعين على وقوعه. الآن مثلا الإجماع على أن ميراث الجد السدس، الإجماع على الرجم نازع بعض الناس، لكنه إجماع قطعي في زمن السلف، ولهذا نص ابن حزم والزجاج وابن تيمية أن منكره كافر. يقول وأرجح الأقوال، حقيقة هذا خطأ من المصنف، أنه يعني يتكلم في مسألة إجماع بهذا التخفيف. رأي شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر اختلاف وانتشرت الأمة. والآن إجماعات السلف المنضبطة تنقض بأن والله الخلف لم يقبلوها، أو لم، مسألة عجيبة يعني هذا مثل ما حصل معنا في قصة أهل الرأي. الآن مثلا الإجماع على صحة الحديث الفلاني، المحدث يعرف هذا. مثلا لو قلت لك النحويون أجمعوا على كذا، معروف معروف. قد يقول قائل ولكن قد يوجد إنسان قال ولم نعرف قوله. يا أخوة، الأقوال الشاذة الناس يحبون نقلها أكثر من الأقوال السليمة. الأقوال الشاذة في ذلك الزمان الناس يحبون نقلها أكثر من الأقوال السليمة، لأنه الإنسان إذا شذ الناس سيناقشونه، الناس سيأخذون يعطون معه. أما فعلا الأمة لما تأخرت حتى كثرت التصانيف جدا، بحيث ما تنضبط الأمة متسعة وكذا، يعني اليوم من اطلع على كل تصانيف ابن تيمية وكل تصانيف ابن الجوزي وكل تصانيف الغزالي مثلا؟ هؤلاء ثلاثة فقط، أو السيوطي، بعد حط معهم السيوطي، لا يكاد يوجد. أنا لا أعرف أحدا أصلا بإمكانه يطلع على تصانيف كل هؤلاء، لكن كلام السلف في الغالب منضبط. واعلم أن الأمة لا يمكن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على الحق. لكن الإجماعات دائما يكون لها مأخذ دليل، لكن طريقة العلماء بالاستدلال تختلف عن طريقتهم. يعني الآن من ملك ذا رحم فهو حر، ما عليه حديث، العلماء متفقين عليه. إيش رأيك؟ قول لعمر، العلماء يرون قول عمر حجة إذا لم يخالفوا منه مثله. لكن بعض المتأخرين اللي عنده أصول فاسدة يستغرب هذا، يقول شنو الدليل على هذا؟ مجمعين على عتق أمهات الأولاد مثلا، مجمعين على أن العبد لا رجم عليه ولو كان محصنا. يقول وإذا أيضا مثلا مجمعين على عدم نكاح المجوسية. يقول وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، إما أن يكون الدليل غير صريح أو صريح أو غير صريح أو منسوخا، أو في المسألة خلاف لم تعلمه. طيب، شروط الإجماع. للإجماع شروط، منها أن يثبت بطريق صحيح صريح، بأن يكون إما مشهورا من العلماء أو نقله ثقة واسع الاطلاع، أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. هذا ترجيح الشيخ، وهذا فعلا. لكن كما قلت لكم، هناك أقوال يقول بها واحد أو اثنين وتهجر، فهذه في العادة تكون شاذة. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن يعاقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة. يعني الآن مثلا نحن أهل السنة استقر عندنا الإجماع على المسح على الخفين. بعض الصحابة كان لا يعرف المسح على الخفين، أم المؤمنين عائشة لم تكن تعرفه، لكن الأحاديث كثرت وانعقد عندنا الإجماع على صحة خلافة علي. طيب والزبير وطلحة، هذه بسبب. لكن في الواقع قد يقول قائل نقول هناك خلاف، لا نقول هناك إجماع، ولكن هذا الخلاف غير معتبر لأن هناك أدلة على خلافه، وهذه زلة عالم لا يتبع عليه. لأن بعض الناس لما يشوفون نتكلم على الإجماع ونشدد يظنون إيش؟ يظنون أنه مطلق الخلاف حجة. لا لا، مطلق الخلاف ليس حجة، بل قد يقول عالم قولا ويثبت مخالفته للأدلة بشكل واضح، ونجد علماء آخرين نصوا على هذا وشنعوا على ظاهر المقالة، فهنا لا يعد الخلاف حجة، ويكون حجة على من بعده. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر الإجماع، بعضهم قالك لابد أن ينقرض العصر، لا أن ينقرض العصر، فلو أجمعوا في مكان معين ثم بعد مدة واحد منهم قال أنا غيرت رأيي. في الواقع هذا حصل، علي بن أبي طالب في أمهات الأولاد غير رأيه، بعدين قالوا له لا حنا عبيد السلماني، قال رأيك مع عمر أحب إلينا، فقال خلاص. إيه يقول فينعقد الإجماع من أهله مجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده، لأن الأدلة على الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، بس هذا شرط قوي، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكره مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا وقيل لا يكون حجة ولا إجماعا، هذا يسمون الإجماع السكوتي، وهذا حجة أصلا، ينسبون للشافعي أنه لا يقول بحجيته، والواقع الشافعي قال بحجيته، استدل الشافعي أصلا على حجية قول الصحابي وعلى الاستدلال بخبر الواحد وعلى غيرها بالإجماع السكوتي، والشافعي دائما يقول رأيت الناس يفعلون كذا ولم نرى أحدا ينكره، لكنه مرة قال لا ينسب لساكت قول، يعني إذا صار خلاف بين اثنين لا تنسب لساكت قول، يعني والله مثلا فلان من العراقيين قال القول الفلاني، وفلان من المدنيين قال القول الفلاني، بعض الناس إيش يسوي؟ يلحق كل الفقهاء العراقيين بالعراقي هذا وكل المدنيين بالمدني هذا، لا، قال الشافعي لا، أنت أنسب القول لمن قال، والإجماع السكوتي حجة باتفاق إذا تعدد زمانه، يعني عالم قال بهذا الزمان بالقول الفلاني ولم يعلم له مخالف، ثم جاء بعده في نفس في الزمان الآخر عالم واحد وقال قولا ولم يعلم له مخالف، ثم تعدد الزمان فهو هذا يفيد القطع، لأنه في زمان واحد نقول ممكن ما بلغهم ممكن لكن بعدين لا. وحقيقة الأمثلة على هذا لا تكاد توجد، وهناك كتاب عبد الله رمضان موسى في رده على عبد الله جديع في الموسيقى، كتاب جميل جدا في في في نقد التشويش على الإجماع، يقول وقيل أن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم من انقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. نقف هنا بعد درس القياس.